Ana Bibi, Ana Bibi. Ana Kabur. Ana Bibi, Ana Bibi. Ana Kabur. ما هو اسمك يا غندور؟ قل قل يا غندور. ما هو اسمك يا غندور؟ قل قل يا غندور. أنا خلد صغير الحجم، جسمي مثل ما عصفور. أنا خلد صغير الحجم، جسمي مثل ما عصفور. أحب الصدق والإخلاص والكل يسيء الفهم. أحب الصدق والإخلاص والكل يسيء الفهم. أخص بذلك كعبور، أخص بذلك كعبور، فحكمه لاذع كالسم. هل أنت كذلك كعبور؟ ما الرد على ذا الجمهور؟ هل أنت كذلك كعبور؟ ما الرد على ذا الجمهور؟ بيبي عنيد. أنا؟ بيبي عنيد. وأنا أشهد. بيبي عنيد، بيبي عنيد، لا يتصرف إلا كصغير مغرور. قل ما رأيك فورا. سأحل خلافكما طبعا، بيبي لا يعرف ما يفعل، وكذاك عبور المتسرع غير كلامه لا يقبل. تصديق يا أحبابي طيب، حتى إن أعددت المطلب وأسأت لحبك عبور، سيكون في قصدي أن ألعب. قصدي يا أحبابي طيب، حتى إن أعددت المطلب وأسأت لحبك عبور، سيكون في قصدي أن ألعب. وأنا الحارس والمسؤول عن كل السكان، أقول مهما حصل فإني أحبك وكلامك بعضه معقول. وأنا الحارس والمسؤول عن كل السكان، أقول مهما حصل فإني أحبك وكلامك بعضه معقول. بالأخلاق نربيكم وبأخلاق الإسلام، ولقصتنا ندعوكم ومقالبنا والأفلام. بيبي كعبور، بيبي كعبور، تابعونا.